هل يلزم عند التسبيح أو قراءة القرآن تحريك الشفتين؟ لأنه في بعض الأحيان يكون الإنسان جالسا مع مجموعة من الناس ويذكر الله في قلبه، جزاكم الله خيرا. الذكر النافع هو ما تحرك به اللسان والشفتان، ولذلك لما سئل النبي عن العمل العظيم النافع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أما الذكر بالقلب وتفكر هو بدون شك نافع، ولكن لا يكون كالعمل. الإنسان قد يصلي جالسا فيثاب من النوافل، لكن لا تكون صلاته جالسا كصلاته لو قام، مع أنه يؤدي أركان الصلاة واجباتها ما عدا القيام. ثم إن الذكر باللسان من شأنه طرد الشيطان، إن الشيطان ينفر من سماع الذكر، فينبغي للإنسان أن يستعمل هذا السلاح، لأن هذا السلاح لا يستفيد منه الذاكر فقط، وإنما يستفيد منه الذاكر والسامعون، لأن هذا العدو إذا فر عن الموقع سلم من أذاه حامل هذا السلاح والقريب منه. ثم إن الإنسان إذا ذكر الله يذكر السامعين، فرب ذاكر يستفيد من هذا الذكر ويذكر الله أيضا، فينبغي للإنسان أن يحرص على الذكر لكن بغير تنطع ولا إظهار للآخرين بما ليس هو عليه في بطن أمره، فإن التيسير على الناس والتسهيل لهم والبعد عن الإظهار الاستعلاء عليهم أمر مطلوب. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.